سيف امين هذه تجو لدينا وعلى اخرى عندنا بيش شفر القطع في حياة سمير ونسي شبالة واقتصاد تيا دي ماضي وانا خلص ودير صالح امين دير ازاي اطفي نار حبيبي يا ناس ويمين ياخدني تار قلبك القاس ويمين انا اشكي حال من كل عزاني يا وين يا ويني بالغربة يا وين وازاي اطفي نار حبيبي يا ناس ويمين ياخدني تار قلبك القاس ويمين انا اشكي حالي كل عزاني يا ويلي يا ويلي في الغربة يا ويلي يا دموعي وانا خلصان انا كنت ياكو شي احسان يا دموعي وانا خلصان وعلى كنت ياكو شي احسان قل شي عمي يزيد يفتح شي لا ابغى نخسر عمي كل شي قل شي عمي يزيد يفتح شي لا ابغى نخسر عمي كل شي هادي عند امين اورغانيز يحيى امين بوفريطه محمد خياه يحيى عادل العداسي ولاري موتاسيون يحيى مهدي وحسن طول ايمان صغير خالد نهديس هجر هجر هجر هجر يا نكت العليل هل علي قبل فيه يا باسي يا نكت العليل هل علي قبل فيه قل شي عمري يزيد يفتح شي لا ما نخسر عمري كل شي قل شي عمري يزيد يفتح شي لا ما نخسر عمري كل شي قلنا نهوري قلنا مرات بيزي في الغيبية ودي كيبا السماوس دي جي كيبو ناس من الاساس سيكي له سيكي له دي ادمو دي وانا خلصا وعلى كدي انت شي احلصا دي ادمو دي وانا خلصا عليك انتي انت شي احبسان قل شي عمري يزيد يفتح شي لا ابغى نخسر عمري كل شي قل شي عمري يزيد يفتح شي لا ابغى نخسر عمري كل شي Thank you.